أخي الكريم، هذا هو الشريط الأول من شرح التحفة الثانية على المقدمة الآجرومية في النحو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الآجرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الأول، وكان ذلك في مساء الاثنين السابع عشر من جماد الآخر سنة 2401 من الهجرة، الموافق 27 من سبتمبر سنة 99 و900 من الميلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنبدأ في هذه الليلة دروس النحو والمصطلح إن شاء الله، وذلك بشرح متن الآجرومية في علم النحو وشرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث. وقبل الشروع في الشروح، لا بد من قراءة المتون كاملة حتى يتيسر لمن أراد حفظها. فأبدأ إن شاء الله تعالى بدرس النحو، ولعل العادة تكون البداءة بدرس النحو بين مغرب وعشاء، ثم ما بين الأذان والإقامة يكون إن شاء الله تعالى درس المصطلح. فأبدأ بقراءة متن الآجرومية، والمتن منسوب لواضعه وهو المعروف بابن آجروم، لذلك سمي المتن بالآجرومية نسبة إلى واضعه ابن آجروم. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.

المتن تخطيت بعض العناوين لأنه جعلها هنا بين معكوفتين، فظاهر صنيعه يوهم أنه من فعل الناشر أو الطابع. وعلى كل يعني هي مساعدات إلا في بعض المواضع، فيمكن استدراك ذلك أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى درس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الأجرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثاني، وكان ذلك في مساء السبت 22 من جماد الآخر 20400 من الهجرة، الموافق 2 أكتوبر 99900 من الميلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى الدراسة في كتاب التحفة الثانية بشرح المقدمة الآجرومية للشيخ محمد محي الدين ابن عبد الحميد رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله عميدا لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في ذلك العهد، وليس عهده بعيدا، فهذه الطبعة 19 من كتابه التحفة، وهي بتاريخ شهر الله المحرم 92300 من الهجرة، الموافق لشهر فبراير 72900 من الميلاد. وهذا يعني تقريبا منذ 18 عاما هجرية، يقابلها 19 عاما ميلادية. والمقصود على كل حال ان الشيخ ليس بعيدا من عهدنا كثيرا، وكتابه هذا سهل بسيط ومفيد جدا، انتفع الناس به في بلدنا وفي غير بلدنا، وهو من أبسط الشروح وأسهلها على هذا المتن، متن المقدمة الآجرومية. يقول في بدايته رحمه الله: وبالمناسبة الشيخ محمد تربطه صلة قرابة بالشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لعلهما ابن الخالة، يعني القرابة من جهة الأمهات، القرابة من جهة الأمهات. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلامه على عباده الذين اصطفى. يقول: هذا شرط واضح العبارة، ظاهر الإشارة، يانع الثمرة، داني القصاص. كثير الأسئلة والتمرينات، قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآجرومية على صغار الطلبة، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولغة الكتاب العزيز، وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. كتبه المعتز بالله تعالى وحده محمد محي الدين عبد الحميد. بدأ بالمقدمات التي اعتادها المتكلمون في أي علم من العلوم، تعريف النحو، موضوعه، ثمرته، نسبته، واضعه، حكم الشارع فيه. اعتادوا إذا بدأوا الكلام عن أي علم من العلوم أن يقدموا بهذه المقدمات التي تشتمل على التعريف بهذا العلم ومعناه لغة واصطلاحا، ثم عن موضوعه، ثم عن ثمرته، ثم عن نسبته، ثم عن واضعه، ثم حكم الشارع فيه. فيقول الشيخ رحمه الله: التعريف كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، تقول: ذهبت نحو فلان. طيب، في هذه الحالة ماذا تعرف كلمة نحو؟ ضبط مكان، ذهبت نحو فلان، فنحو في هذه الحالة بمعنى الجهة تعرب ظرف مكان، ذهبت نحو فلان أي جهة فلان، فتعرب منصوبة على أنها ظرف مكان. ذهبت نحو فلان أي جهته. ومنها، أي من معانيها في اللغة، الشبه والمثل، تقول: محمد نحو علي. ما إعراب نحو في هذه الحالة؟ تفضل. صفة. طيب، صفة تتبع الموصوف، أين هو الموصوف؟ محمد الموصوف. وما إعراب محمد؟ ما إعرابه؟ مبتدأ، فأين خبره؟ نحو لا تسمع لأحد ولا تتلقي، محمد مبتدأ، اتفقنا خلاص، هذا لا رجوع فيه، فأين خبره؟ لابد له من خبر، فأين خبره؟ أنا كلام معه. محمد نحو علي، محمد مبتدأ، محمد مبتدأ، خلاص هذا ما فيه، انتهينا منه. طيب، أين خبره الذي يتم به الكلام ويتم به المعنى؟ محمد، يا جماعة اتركوه، فكروا في عقولكم فقط، لا يفكر أحدكم بصوت عالي. طيب، أين الخبر؟ لا، لا يصلح. هل تصلح جملة اسمية بمبتدأ دون خبر؟ ما من مبتدأ إلا وله خبر، وما من فعل إلا وله فاعل. طيب، هنا المبتدأ محمد، أين خبره؟ الخبر أهم من الصفة، الخبر. إذن لماذا نذهب إلى ما ليس عمدة في الجملة ونترك العمدة؟ أين هنا؟ هل تصلح كلمة محمد بدون كلمة نحو؟ تصلح؟ فأين الخبر إذن؟ نحو، احسنت. طيب، إذن نحو خبر، محمد مبتدأ ونحو خبر. ما سألتك عن علي؟ الآن أنت فرضت السؤال على نفسك، ما إعراب علي؟ الاسم ليس إعرابا، لا يقال في الإعراب اسم وفعل، الإعراب يقال فيه فعل في لغة كلام عن آخر الكلمة. فنحن الآن لا نقول اسم، هذا موضوع ليس هو موضوع الإعراب. نحو علي محمد نحو الفضل مضاف إليه مخفوض أو مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة علي محمد النحو. إذا النحو هنا في هذه العبارة خبر لأنها بمعنى أي شبهه ومثله، أي شبهه ومثله. إذا النحو في لغة العرب تأتي بمعنى الجهة وتكون حينئذ ظرفا. ذهبت نحو الحقل، نحو العالم، نحو البيت، بمعنى جهة الحقل أو البيت أو العالم. وتأتي بمعنى المثل والشبه، فلان نحو فلان. وهذا يستعمله المحدثون، ويهمنا هذا يستعمله المحدثون عندما يريدون الروايات المتشابهة، فبدلا من أن يعيدوا المتن كاملا والخلاف بسيط في كلمة أو كلمتين بين الروايتين، يقولون به نحوه، به نحوه يعني مثله أو قريبا منه. فيستخدمون أحيانا مثله وأحيانا يستخدمون نحوه. هذا يستخدمون هذا هذين اللفظين بمعناهما الاصطلاحي، لا يستخدمون هذين اللفظين بمعناهما اللغوي أم اللغوي؟ اللغوي، لأنه نسبة إلى اللغة. وإياك أن تقول لغوي ولا تفعل كما يفعل بعضهم، يريد أن يعني كما يقال يعني يتمدر. فإذا تفزلك أحد في حضرة المعلم قال إنك لغوي مبين، يعني يكتب لغوي مبين لكن يريد أن تكون موافقة للفظ الآية، إنك لغوي مبين. فشاهدنا أن اللغة ينسب إليها ماذا؟ لغوي، لغة بضم اللام، فالنسبة إليها إيه؟ لغوي. طيب نحو بالنسبة إليها إيه؟ نحوي وليس نحوي، نحوي بإسكان الحاء. طيب وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء، إذا انتهينا من تعريف النحو لغة، يأتي بمعنى الجهة وبمعنى المثل والشبه. طيب وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلم. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك.